أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أقر إخوة يوسف بخطئهم وذنبهم، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لم يقولوا ذنبنا، لأنه لم يكن ذنبا واحدا، كان سلسلة من الذنوب، كان سلسلة من الذنوب، ما بين الهم بالقتل أيها الإخوة، وما بين السعي في إهلاك أخيهم، وما بين الكذب، ما بين الافتراء على يوسف، أيضا ذنوب كثيرة تقريبا هي كلها كبائر، ما منها ذنب واحد من الصغار، كل هذه الذنوب كانت من الكبائر والعياذ بالله. تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم. يوسف قال على تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كان أكثر تسامحا. لماذا؟ لأنه لم يكن مكلوما كيعقوب. طبعا مصاب يعقوب في يوسف وبنيامين أعظم من مصاب يوسف في نفسه، طبعا هذا أب. ولذلك لاحظ الشهيد سيد قطب رحمة الله تعالى عليه قال رضي الله عنه، قال قوله تبارك وتعالى سوف، سوف حرف التنفيس هذا قال يشير إلى قلب إنساني مكلوم يطلب مهلة لكي يستريح يسكن ويصفو، مش بس غاري خلاص، يعني في لحظة انتهى كل شيء. سووني قال لهم سووني فعلا. ملاحظة ذكية رحمة الله على الشهيد. المهم ولذلك ورد في بعض الآثار كالذي أخرجه أحمد أنه قال عليه السلام أي يعقوب سوف أستغفر، قال يعني ليلة الجمعة، كما يقول أخو العراقيون الخميس على الجمعة، ليلة الجمعة، ليلة الجمعة وقت السحر، أخرهم إلى ليلة الجمعة في وقت السحر. وقد ورد أن أيضا أخرجه أحمد رحمة الله عليه أن جبريل سأل رب العزة تبارك وتعالى أي رب أي الأوقات أرجى، يعني لإجابة الدعاء، عفوا رسول الله، والله أنا مصدع اليوم ما تأخذونيش، ممكن أخربط كثير، مصدع عنده صداع رهيب مع الجو التعيس. المهم عنده صداع عنيف. الرسول سأل جبريل قال له يا أخي يا جبريل أي الأوقات أرجى، قال له والله يا أخي محمد لا أعلم إلا أن وقت السحر يهتز له عرش الرحمن. طبعا والمستغفرين أي الله قال بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، وقت بالذات هذا عجيب، من كان له حاجة أيها الإخوة، قضية، أي شيء، أمل، مظلمة، فليتوضأ ويحصل وضوء وليقم داعيا في وقت السحر يهتز له عرش الرحمن لا إله إلا هو. ولذلك ورد في بعض الآثار أيضا قال سوف أستغفر لكم قال يوم الجمعة في ساعة الإجابة، أثر آخر هذا يوم الجمعة في ساعة، لكن أنا هذا طبعا أنا متأكد ممكن أنه ليس أثرا صحيحا، ومستحيل أن يقولها الرسول. لماذا؟ الجمعة من خصائص هذه الأمة، معروف في الإجماع الجمعة لنا نحن، والنبي قال إن هذا اليوم الكريم قد أضله اليهود والنصارى، هؤلاء أخذوا بالسبت وأولئك النصارى أخذوا بالأحد، قال ونحن وفقنا إليه. من خصائصنا، لا تقول لي جمعة وساعة إجابة، هذا من خصائصنا يا حبيبي، عشان كده ألفوا أحاديث كتب على رسول الله لازم يتنبه هو كمان لمعرفة السنة. إذا كنت كذوبا فكون ذكورا، اتذكر عشان ما تروحش تخربط، كل شيء من سبب الرسول. على كل قال الجمعة هي وقت ساعة الإجابة، كانوا كان عندهم جوعة، هذا إلا هذا من خصائص، وهذا ثابت في الصحاح أنه من خصائصنا صحيح، والأثر نفسه ضعيف، بل هو كذب إذا، بل هو نبهنا عليه. على كل نعم فلما دخلوا على يوسف طبعا إيش كما قال يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين، فالآن هم إيه ذهبوا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. ما معنى آوى؟ قلنا أمس ضمهما وعانقهما. طبعا الأبوان تغليب يقصد بهم إيه؟ يقصد به الأب والأم، لكن لا نقول إيه الأمان، لا نقول إيه دخل إيه الأولى، إنما نغلب من كما نقول إيه والعمران، نقولش الأبو بكرين لا نقول إيه العمران القمران أو هكذا، نقول إيش كمان الأبوان أي الأب والأم، في أب وأم مش أب وأب، هذا من باب التغليب، من باب التغليب. هذه واحدة. فحيل عليه السلام أم إيش يوسف وبنيامين كانت متوفاة من مدة مديدة، مدة إيه بعيدة، فهنا تقريبا لدى كل المفسرين قالوا أبوا يعقوب أبوهم بلا شك طبعا، والخالة أخت راحيل، كانت أخت إيه راحيل تزوجها يعقوب. نعم. آوى إليه أبوي وقال ملك فيها إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش على كرسي إيش الملك أو الوزير وخروا له سجدا. طبعا المفروض أن يكون إيه خر الجن، لكن هذا الخرور أيها الإخوة والأخوات إلى السجود اختلف العلماء في تأويله. منهم من قال سجدوا له على الجباه كما نزل لله رب العالمين، لكن سجود تحية، سجود تحية وليس سجود عبادة الذي لا ينبغي إلا إيش إلا لله، وكان هذا سائغا جائزا في شرائعهم وفي شرع من قبلنا، لكن شرعنا أيها الإخوة هذا لكن شرعنا هذا جاء لقطع كل ذرائع ماذا الشرك والوثنيات، كل ما يمكن أن يمثل إيه سبيلا إلى وذريعة إلى الشرك والوثنية قطعه إيش الإسلام. طبعا أحسن الطريق إلى الشيء إيش يسهل إيه بلوغ الشيء، فقالك حتى السجود لا ينبغي إلا لله. في حديث معاذ حين قفل من إيه من الشام أول ما رأى رسول الله خر له سجدا، قال له خم يا معاذ ويلك ماذا؟ قال رسول الله أنا كنت في الشام ووجدتهم يسجدون لبطارقتهم، بطريرك يعني سموه البطريق العرب البطريق البنغوين يسجدون لبطارقتهم بطارقتهم يقول فقلت في نفسي رسول الله أحق بالسجود فسجد. قال يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك من عظم أو قال لعظم حقه عليها، لكن ممنوع حتى للزوج ممنوع، الأب للرسول ممنوع يا سيدي، ممنوع لله فقط السجود لله. هذه واحدة، إذن في شرع كان جائزا. الملائكة سجدت لمن؟ لآدم، سجود تكرم وتجلى وتحية. وبعضهم قال اتخذوه قبلة، سجدوا لله وكان آدم قبلتهم، لا بأس تأويل جيد هذا مرة معنا، كما أن الحجر الآن الكعبة المشرفة هذه حجر قبلة لنا، قرن الصحيح نسجد إليها لله، في فرق بين إله وبين لي، انتبهوا في اللغة العربية فنحن نسجد لله إلى الكعبة، يعني إيه مستقبلين الكعبة متوجهين إلى الكعبة، فآدم كان قبلة والسجود لمن؟ لله لكن على كل ممكن يكون سجود تحية جائز في شرع إيه من قبلنا، لكن ليس شرعا لنا. لماذا؟ لأنه صح في شرعنا ما يخالف بل ما ينسخه، هذا منسوخ الشرع، هذا قديم منسوخ. طيب بعضهم قال لا ليس سجودا على الجباه، إنما إيش إنما هو سجود إيماء هيك برؤوسهم قالوا هذا سجود. أنا لا أعرف أن هذا إيه في العربية يسمى سجودا، مبلغ علم البسيط في اللغة العربية لا يسمى هذا الإيماء سجودا، السجود يقتضي ماذا خروجا مرات أيه على كل حال. طيب بعضهم قال سجدوا لله بين يدي يوسف، سجدوا لله بين يدي يوسف، إذن سجود عبادة، سجود إيه عبادة، وعلى الأخص إيش عبادة الشكر، شكروا إيه لله على إيه ما أتم من النعمة بجمع الشمل الذي فرقوه الذي يعني هؤلاء الأصباط الذي إيه فرقوه. على كل حال هي أقاويل كثيرة في هذه المسألة. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، قلنا عشرات التأويل أيها الإخوة ليس من شرط أن يكون ماذا التفسير الكلامي البيان اللفظي، بالعكس أصل كلمة التأويل ويؤول وتأول الشيء ما هو ظهوره إلى عالم الواقع، يعني من الكمون أو بلغة أرسطو من إيش من القوة إلى الفعل، يعني من بوتنشال إلى أكشن، من الإيه من القوة إلى الفعل، هذا اسمه إيه التأول. يقول لك إيه يعني الحب مثلا حب فلان لفلان أو لفلان تأول في قلبي حتى صار هذه تدرج في مراحل هل هو تأول ايه ربعي الفصالي فأسخبه. انا كل اذا هذا تأويله طيب الإشارة بهذا لماذا؟ الإشارة بهذا إلى ماذا؟ هذا إلى المشهد سن لغة السلماء. شو المشهد كله؟ العرش، يوسف قاعد ملك، الأبوان الكريمان، الأصباط أحد عشر كوكبا، والشمس والقمر. فعلا قالوا هذا، هل اللي بصير هذا حاليا هذا؟ تأويل رؤيا من قبل. ليش هو الشافوا؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر، إيش هذا؟ هو قالوا هذا الآن، هالمشهد هذا كله، هالمشهد هذا، هذا تأويل، تحقق رؤيا في الواقع. عم التأويل تحقق رؤيا في الواقع. كم كان بين الرؤيا وبين إيش هذا التأويل لها؟ في أكثر أي أقوال مفسر كان 40 سنة. المدة كانت 40 سنة. ولذلك تقريبا أنا مجد من خالف من علماء التعبير، قرأت الكتاب الكذب المنسوب إلى ابن سيرين، ليس لابن سيرين طبعا، كيف يقول لابن سيرين وفي المقدمة استشهد بأبو قتيبة الدينوري؟ إيه الهبل هذا؟ قل المحققين الهبلان هذولا كذبون، ليسوا أهل العلم، محققوا الأستاذ الدكتور ولا يفهم رأسه من رجلي. ولا كشف ابن سيرين إيش؟ ابن سيرين مدى عاش من التابعين، وفي أول صفحة يستشهد ابن سيرين بمين؟ قال العلامة الإمام ابن قتيبة الدينوري يا حبيبي، بينهما 250 سنة مذاكر عنه، قال ابن سيرين كذب على كل حال. لكن هذا الكذب المنسوب لابن سيرين وفي علم، في علم نفع حقيقة. كتاب ابن شاهين الظاهري طلعت عليه في شبابي، كتاب العلامة عبد الغني النابلسي جد للشيخ الأستاذ محمد راتب، هذا رجل طيب، هذا جد جدي، هذا فعلا كان علامة صوفيا كبيرا وشاعرا وإمام رحمة الله عليه، عبد الغني النابلسي قدس الله سره. هؤلاء هم مشاهير من إيمان وضع. طبعا قتيبة عنده إيه كتاب، لكن ليس إيه موسعا، لذلك يستشهد به. تقريبا كلهم أطبقوا على أن أبعد مدة يمكن أن تتأول أو تؤول فيها الرؤية تتحقق يعني كم؟ 40 سنة أكثر شيء. ما فيش رؤية يعيش تفوت هذه المدة، لكن ممكن قبل، ممكن في ساعتين تقوم النوم في ساعتين أصير. طب إيش المعيار عشان نعرف فائدة؟ القرب من صلاة الفجر، القرب من الفجر، يعني كلما اقتربت الرؤية من الفجر كلما كانت سريعة إيش التحقق. فيقولك خير يا رب جعل خير، كنت بحلم وأذن، خير إن شاء الله قريبا جدا، أسبوع أسبوعين يوم يومين شهر شهر حصير هذا، لأنه قريب جدا. وفعلا كلما ابتعدت وكانت في أول الليل تكون إيه المدة إيش متطاولة. إذا أنا بعد العشاء ما شاء الله على عالسنة عملها، بس بحب إنه بعد العشاء راح نام وشاف رؤيا هذه بدها 40 سنة، روح انتظر حتى لو شاف كنز بده 40 سنة. كلما اخترم الفجر إيه تتحقق بسرعة إن شاء الله تعالى. نسأل الله الخير في المنام وفي الأحلام. طيب طبعا وفي اليقظة. ورفع أبوي وقال كذا، نعم، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يا يوسف يا كريم، والجب طيب؟ لا، كرامته وكرمه وحسن صفحه وسمحه يعني مسامعته يقتضي ألا إيه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر انتهى، فلا يذكر مرة أخرى بماذا؟ بجريمتهم، سكت ولا كأنه في جب ولا كذا. شوف الأدب من عليه السلام. لكن ذكر السجن ما لهوش علاقة به، هذه قصة زليخ وزوجها ذكرها. أما الجب، والجب هو المصيب الأكبر، كان فيها موت، السجن بطلة، الجب موت من هلاك، ماذا تروف لأنه سمحهم. شوف الكرم كيف بكون، هذا الكرم عشان نتعلم من الأخلاق وكيف نكون فعلا إيه رجالا كبارا. هذه الكلمة دائما إيه أتعشقها، أن يكون المرء كبيرا، إجلال الكبار في نجلال في العصر هذا، يكون كبير، كبير في كل شيء والله العظيم، كبير في أخلاقك، في شخصيتك، في إيمانك، في مسامحتك، في تنزهك عن السفاسف وعن قرارات السوء وعن الاهتمامات إيه المرذولة بين الناس، خليك كبير في المسامحة وعدم حمل إيه الحقد. وليس كبير قوم من يحمل إيه الحقد كما قال إيه عنترة، لا، الكبير ما يحقد، كن كبير. يوسف كان كبيرا، كان كبيرا حقا ما شاء الله. وهذا بعض إيه دلائل إيش عظمته. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني من البادية، لأنهم كانوا إيه كانوا أهل البادية، يعيشون في البادية من بعد أن نزغ. إذن الحياة سبحان الله، في القرآن، القرآن يؤسس لمعالم إيش حضارية عمرانية بلغة ابن خلدون. فالقرآن غير متعاطف مع حكاية إيش سكن البدو بالمرة. الله ما يزعجوش العرب بعد، هذا القرآن يا حبيبي، هذا مش يقول لي نزعت عنصرية، وش بدك في العربية بعدك كذا، عايش لغاية وراء الإبل وكذا، تعال على المدينة تحضر وتعلم وعلم وصير إنسان متمدن، عايش لي وراء الإبل والشويهات تضلك. الله قال إيش أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل على رسولي، ما بتتعلم، ما بتفهم، ما فيش جامعة، ما فيش كتاب، ولا في حاجة، بتضلك جاهل. القرآن غير متعاطف مع النزعة هذه. حتى هنا من بعد أن نزغ الشيطان، مين ذكرني إيش معنى نزغة؟ فسرناها في الدروس هذه. إيش النزغة؟ هاي الوخز بالإبرة وبالمنقاش، شيء مثل إبرة مثل شوكة، حين تخز به وخزا يخزا، تخز به مثلا الجلد ثم إيش تنزعه، هذا اسمه إيه؟ النزغ، زي الوخز نزغ. فالشيطان إيه؟ وشوف حتى هو عبر إيه برضو بطريقة إيش لطيفة، مش لأنه بده عبر هو لطيف بابا، لأنه الشيطان طريقته لطيفة لعنة الله عليه. الشيطان بيجي يقولك إيه، تعال أنا إيه أمرك، أمرك وأزين لك إيش أن ترتكب جريمة في حق فلان، أن تكون كذابا أفاكا أثيما حاقدا صغيرا كذا وافعل كذا كذا. لا لا لا تعال يا أخي، هذا بتكلم في الإسلام، يجب أن يكون عندك غاية على الإسلام، يجب أن تدافع عن الإسلام وعن رموز الإسلام وعن تراث الإسلام. هذا الرجل فيه نزعات زنديقية والعياذ بالله، وعالم صالح، تعرف عالم صالح، تبدأ إيش قلبك عليه باسم إيه؟ الغيرة على الإسلام وحب الإسلام والدفاع عن القرآن والدفاع عن السنة وعن السنة والجماعة وعن كذا، كله كذب، وكل هذا سيكشف لك يوم القيامة. يقول لك تعال يا كذاب البعيد، أنت تعلم لماذا قلبت علي وسربت علي وبهدته للحقد والغيرة والحسد الباطن الذي كان في نفسك؟ في جهنم ما في على الله. دائما الواحد يكون يفتش نفسه ويكون واضح. فالشيطان ينزغ نزغا ملعون، ولذلك الله سمى ايش الوسواس، صح؟ هذا النزغ اسمه ايش؟ طيب، وهو نفسه ايش؟ وسواس، هو نفسه وسواس، وصوته هذا ايش؟ وسواس بالضم. طيب ايش هو هذا الوسواس؟ ايش الوسوسة؟ صوت الحلي، صوت الذهب، صوت جميل، هذا شيء اسمه تلبيس إبليس، اخره كتاب ابن الجوزي. المهم قال نزغ الشيطان بينهم اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. كيف يعني لطيف؟ ما قالش بمن يشاء، لو قال لطيف بمن يشاء لطيف بعباده، قال في الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، مفهومة لطيف بنا، لكن لطيف لي نفكر فيها، لطيف لما يشاء، في فرق كبير بين لطيف بمن يشاء اللهم اصدق بنا يا لطيف، ولطيف لما. ما معنى أول شيء؟ ما معنى اللطيف؟ اللطيف هو الدقيق الخفي، نقول تلطف. إيش تلطف يعني؟ يعني أصبح إيه؟ غير كثيف، أصبح غير كثيف، أصبح شفافا أو شفيفا، ممكن إيه؟ لا تسمعه، ممكن لا تراه، ولن صحيح زي اللي قالوا سد ذي القرنين، قالوا تلطف حتى لا يرى، موجود هو هذا سد يجي موجود ولكن تلطف، ويجي موجود تلطف، والخرافات الكلام الفارغ هذا تلطف. إذا الشيء اللطيف هو الشيء إيش؟ الشفيف، هذا هو. طيب فالحين يقول لك إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء. إذا أراد الله أمرا، إذا أراد الله إيه أمرا، فإنه يتلطف لا إله إلا هو في إيش؟ في تتميمه وبلوغه وإنجازه. كيف؟ فأنت تسعى إيه مثلا تماما عكس هذا المسعى، يقلب الله سعيك هذا لكي يحقق في النهاية وفي الغاية ماذا؟ ما يريده. شيء عجيب. يعني هم مثلا ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يستريحوا من يوسف هذا فقط، لأنه ماذا؟ لأنه محبوب ومقرب وأثير عند والده، عند إيه؟ والده. هل قص عليهم الرؤية؟ الظاهر أنه لم يقصها، أبوه خاف من قصها عليهم فيكيد لك كيدا. هم كادوا دون حتى أن يسمعوا الرؤية، ودون إيه أن يقع في وهم أنه إيه سيصبح إيه ملكا عظيما، وهم إيه دونه في المنزلة، ومع ذلك كادوا له لكي يتخلصوا من فش فائدة بالطريقة التي كادوا لها إيه كادوا إيه له بها. أيها الإخوة، بلغه الله الملك من البير للعرش غالي، بده هيك، وإلا إيش وصفه على مصر؟ إيش وديع مصر يوسف؟ كان لازم تيجي سيارة من مديان، مديان يعني من مديان، ويكون هو في البير ويجي هذا الوارد ويطلعوا ويبيعوا في مصر ويروح عن قصة عجيبة. لذلك كما قال أبو حامد في الإحياء، من لطف الله لا إله إلا هو كيده، لا إله إلا هو أنه ينقل بالمخوف، وقعك مصيبة عشان يكرمك، أنت تشوف مصيبة الأول يا طيب ما تخافش، إذا أنت كويس ماشي عليه ما تخافش، إلك حتنقلب إلك هذه، ولم صحيح. ومرة أنا شرحت لكم معنى عجيبا بالدعيده عجبا، وعلى فكرة يعني أنا قرأته في موضع واحد لابن عجيب الصوفي رحمة الله عليه في شرح الحكم، لم أقرأه لغيره، جربته صحيح 100%، عجب شيء عجب. وهذا ليس إلا من فتوحات الله، من فتوحات الله على عباد العارفين، عرفنا الله إيه؟ إن شاء الله عليه وبه لا إله إلا هو. عارف إيش قال هذا؟ مش ابن عجيبة طبعا هو، هو بكى عن الشيخ العربي أحد مشايخ المغرب الصوفية اسمه سيدي العربي رحمة الله عليه، مش ابن عربي ولا ابن العربي، لا سيدي العربي. المهم كان في زمان ابن عجيبة يقول إيش، يقول يا بني يا حبيبي ليس ثمت إلا حقيقة واحدة. صح، النبي قال عجب اللي أمر مؤمن إن أمره كله له خير. المؤمن كل أمره له خير، وضعه في السجن، وضعه في الجوب، عملوه خير بإذن الله تعالى. المؤمن بس، الكافر لا. وليس ذلك إلا في آخر حديث إلا المؤمن ثبت الله في قلوبنا. فإذا في حقيقة واحدة، فالشيخ العربي يقول يا بني يا حبيبي يقول اعلم ليس ثمت إلا حقيقة واحدة، افهم هيك لأنك مؤمن. إن شربتها عسلا وجدتها عسلا أيا كان إيش ظاهرها، أيا كان إيه ظاهرها. طيب وإن شربتها حنظلات، يعني الحنظل هو هكذا ذكرها بالجمع بطريقتهم، الحنظل مر جدا جدا، هذا بيفطموا عنه إيش، بيفطمون به الأطفال عن إيه أجزائي إيه أمهاتهم، شوية حنظل خلاص مع الطفل بده الحليب هذا ولا بده السليم، مر جدا جدا علقم الحنظل أعوذ بالله منه، قطع منه تفسد أي شيء. قالوا إن شربتها حنظلات وجدتها حنظلات فالخيار لك فاشرب المليح ولا تشرب القبيح. الله أكبر، كيف أنا النتيجة الآن باختصار، إن أصابك ما أصابك، إن فتح عليك الغيب بأي شيء حتى وإن كان مهلكا أو مخوفا منذ يعني ظهوري تخبله بصدر رحب والحمد لله هدية من إيه من غيب الله جاءت لي، أكيد فيها منح بإذن الله تعالى. وكم من محنة في طيها إيش منحة، ولا مش صحيح؟ تدق عن فهم الذكي كما قال إيه الشعر الصوفي، ولا مش صحيح؟ وكم لله من سر خفي يدق عن فهم الرجل الذكي، ولا مش صحيح؟ الشعر يقول إيش، يقول أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا، ولا مش صحيح؟ ويقول أيضا إيه وكم رمت من أمر خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. الله أكبر، كنت بدي هيك وما صار، صار عكسه طلع أحسن لي، يا رب لك الحمد. فتعلم هيك يا مؤمن، والله العظيم ما قدمش عليكم. وعيد الإنسان يتحدث عن نفسي، أنا عودت نفسي هذا مستريح راحة غير عادية بفضل الله تبارك وتعالى، عشان تعرف أنه في ناس بيعملوا هيك راحة غير عادية، أي أمر مهما ترونه يعني شيء كبير في أمور. وعيد واحد يحكي هيك، مثلا بكون في حياتي من وراها مثلا مكسب كبير بمئات الآلاف، ومش أنا بسعى فيها، ناس بسعولي فيها كذا، ولا بحرك شعر أقسم بالله، ولا بهتم، ولا برفع تلفون حتى، ولا بسأل، ما بدي أهل وسلم، هو وسلم طبعا أي صار أهله ما صارش، ولا بتحرك فيه شعره، مع السلامة. وش بدي إياه، مش إلي، مش خير، ما بدي إياه خلاص. ومئات الآلاف بحكيش مبالغة، بحكي حقيقة وبعرف ماذا أقول، فهمتوا كيف؟ زي هيك صار، ما صار مع السلامة، خليك زي هيك استريح. وهذا الإيمان، ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء يا إخواني، ذاق طعم الإيمان من آمن بمواقع القضاء. هذا الكلام سهل جدا كلكم تقولوا وأنا أقوله، أصعب شيء أن نطبقه وأجمل شيء أن يطبق يا إخواني، والله العظيم والله تجدون به طعم الإيمان الحقيقي بإذن الله تعالى. صارت لك مصيبة رفضت من العمل، ما تزعلش، الحمد لله هم اللي رفضوني مش أنا، إيه خضعت إيه رزقي، مع السلامة، أكيد خيري إني أفقد هذه الوظيفة، وحيكون خيرك بإذن الله تعالى، وحيكون مخبوءا لك أي ما هو أحسن منها بكثير ولو حتى بعد 5 سنين. ما تزعل، قال لك الدكتور فرح مرتك أي ولد، هاي ولد هاي ما نصور، هذا صار معي مرتين، بعدين طلعت بنت تفرح فرحا شديدا، بفرح أنا كأنه أحسن ولد هذا، وبتكون من أحب بناتي فيه، وأنا كنت منتظر ولد والله العظيم، ودلوع دماغه بتكون، ايوه لانه ايه اختيار الله الي هذا، مش انا اللي اخترت، هو اختار لي اياه، اعوذ بالله. انا بشك في ايماني، معناه مش حيكون عندي ذره ايمان لو قلت له انا مش مرتاح لاختيارك هذا، اعوذ بالله. اول ايمان، بعدين عاد زي ما قلنا في الدروس هذه متفاهمين علي، بعدين اطلب بدك اياه بيجيك، فهمتوا علي؟ تعال مع الله زي هيك، اطلب بدك اياه بيجيك، صرت تخجل تطلب انت عاد بدك ايش، ايش رايك؟ والله العظيم بكون عندك ألم، ألم فظيع، ممكن ألم يعني إيه حتى خطير، تقدر بس تحط إليك تدعو ينتهي، ترباش تحط، طب ليه حطها؟ لا مش هوك بده، بدي أمشي معه أنا أشوف إيش بده مني، بيغزلنا الغيب هذا حلو. لا عايش بقول سر بدائك ما سار معك، سر بدائك ما سار، مدام متحمله أنت وعايش خلي كفارة بإذن الله وتطهير، ولا مش صحيح؟ أنا بعرف أحد الصالحين زيك سبحان الله، هذا شفى ناس من أشياء شبه آيات وكرمات يا أخواني. ضحوا عليه ناس مشلولين من أشهر ما بتحركوش، طلعوا يمشوا ناس الله أكبر هبل ما سدوش. واحدة هربت من المستشفى بتلفون قال لها اهربي، لازم عملية عنا خربانة، قالوا ممكن تطب الثانية، قال لها اهربي كلام فارغ، ودخلوها على الغرفة عمليات، هربت الربع أخوها أجل على مي قالها ومسح لها، كانت حط العصابة يعطيها لسا. تقسم بالله السيدة أنا بعرفها ولها كرامات وهي صغيرة، مرأة ما شاء الله عابدة صالحة، تقسم بالله قالت حين قرأ أيه أنا رأيت عبر العصابة هذه اللي معصوب بها عينها لفافة إيش رأت؟ قالت رأيت غسيل الجيران في الدار الأخرى بعيد جدا ربما 30-40 متر، رأيت دقة المكينة على الملابس. تفضل يا حبيبي عاد. وبكذبوا اليوم الزنادقة وما عندهمش إيمان وما عندهمش يقين، قصروا اليقين أنه كيف النبي أخذ عين قتادة وحطها وقال بسم الله فعادت أحسن من أختها. صدقوش النصارى على الفكرة يا حسرتها، أنا متحسر على أمتنا ومتحسر على شبابنا وعلى شوابنا وعلى الناس اللي ترتد وبتزعزع، بس مرات يمكن بعضهم عندهم الحق الله يهديهم ويرجعهم للإسلام. تعرفوا ليش؟ كل اللي شافوه وكل اللي سمعوه كلام زي الكلام هذا، كلام وياريت كلام زي هذا حتى بصراحة، ما فيش بذكرش حتى بقدرة الله ولا طائف الله ولا طائف أهل الله، كله كلام. قطع راسه لحقه ضربه بالرمح ومش عارف ايه، الله اكبر، كله العدل قصص وحكايات ونظر. ملينا منهم، ملينا من القصص والحكايات هذه صراحه، في 24 ساعه قصص وحكايات وحيض وبيض ونفاس واحكام زي هذه. يا اخي عرف الناس على الاسلام في جوهره، على الاسلام. الان متهم الاسلام على فكره في الشرق والغرب انه دين غير روحاني، دين ارهاب ودين احكام وحلال وحرام وحجاب وليه وكذا، فيش وين بعد الروح فيه. وصح بينه وبينك الآن بيجيبوا في الجزيرة السفارة، ممكن ينفع إن شاء الله ينفع. بيجيبوا في الجزيرة إيه برنامج كل يوم اسمه إيه رمضان، مش عارف في رمضان ومدينة، فبتشوف مدن وبيصلوا التراويح، هو مسكين هذا حرام جاي بيطلع في التلفزيون بس فضيحة بجيل أجل، بتشوفه كيف بيضرب كيف واقف ولا في خشوع، كذب الإمام نفسه ولا خشوع ولا حاجة، وهز راسه هيك بين ممثل أرجوز. هذه صلاة يا حبيبي. طب ما في شوية تكس رأسك هيك تخشع تفكر فيما تقرأ تحاول أن تتحزن، ما في كلام فارغ، فبتحس إنه مستحيل هذا قاعد يصلي لله. إيش الصلاة يا أخي؟ يعني أي واحد غير مسلم لن يخشع لهذا المنظر. شو تعليه؟ أنا بحكي كيف أنا بشعر لما أشوف الكلام هذا، أقسم بالله. وين الشيوخ الكبار زمان اللي إحنا صلينا خلفهم كانوا أولياء الله؟ راح عن واحد مثلاً، شو حتى لحيته شكله ضعيف، ما فيش. النبي قال ويظهر فيه مسلماً في صحيح البخاري، لأن أمته ما كانت زهيك، كانت أمة قيام ليل وجهاد وفكر وهم، مش أمة أكل ونفيخ وخبيث وطبيخ وكذا. النبي قال عاد إيش؟ خير قرون قرني ثم الذين ثم الذين ثم قال إيش؟ ثم يأتي والعياذ بالله قرن أو جن الناس يشهدون قبل أن يستشهدوا والعياذ بالله، من غير طول الشهادة. أنا بحكي والله العظيم أنا أحمل حقك، أنت مين أنت؟ أنت واحد طلب شهادتك ويحكي بالباطل ويحكي بالله والعياذ بالله النبي قال وبعدين قال وكذا وكذا هو على الأمان والخيانة ويفشو فيهم السمن وبصيروا ما شاء الله. اليوم أكثر مشايخ للمسلمين هم ما شاء الله، صح ولا لا؟ هاي عندهم المشايخ لا تكمل إلا بالكرش، بسموه الكرش بالكرش هذا وكذا وهي. إيش هذا؟ فلما أشوف مسيح أو يهود أو كذا أو حتى واحد بره لك إيش الدين هذا؟ حتى سلفهم فيش فيها خشوع، وقفيني بسم الله قدام التلفزيون مش هيك، نزل راسه اقرب هدوء اقرب يعني هيك تأثر في القلب، ما في. فصرنا متهمين بأن ديننا ايه ليس فيه روحانية، فهمتوا؟ خطر وضع حالي، وضع خطر جدا أولادنا شبابنا والله العظيم. ابنك كذا بنتك الصغيرة في البيت لما شوفها بتقرأ وانت بتقرأ وبتتابع مسلسل بتتابع باب الحارة، فتح باب الحارة سكر وانت قاعد تصلي بسم الله الرحمن مش ممكن تتأثر. لا بحكيها وانا صغير، قال لي أستاذ درس العلوم أشوف يوم الجمعة، يوم الجمعة يرقب كل العباد، يرقب كل عباد الله وبصلي. كنت أشوف كل مجنون هذا، إيش هذا؟ كنت أستنكر، يجي بصلي حد مسجد ويبدأ يطلع زي كما تمام مثلا والله العظيم، أقول إيش هذا يا أخي؟ إيش هذا الهذا؟ فبصلي بتروح حد وبصلي. فإني في جوبك هذا كلام فارغ، هذه الصلاة هي فعلا شغلة أرجوزات كلها. لكن لو أدلف شافك هذا وبتنزل الدموع في البيت، في البيت مش هنا قدامنا بتأثر كثير ابنك، وبحب الشيء هذا لما شوفك تبتهل في قوت أو كذا فعلا بخشوع ومرة تبكي انت وأمه، ايه بتأثر جدا جدا. من الصعب بعد هيك لما يكبر هذا، وطبعا شايف أبوه ايش صادق وأبوه باطي صدقات بطلع أقول بدكي من أجل الناس برضو غلاب المساكين تصير بك في التلفزيون ليش هذا صغير شوف الحنان لما بكبر يدرك أن هذا دين فيه رحمة فيه حنان فيه صدق فيه دموع فيه عطاء صعب جدا أن يؤفك عنه بإذن الله تعالى صح انتبهوا هذا المعنى البسيطة بسيطة جدا جدا احنا ضيعناها مش دنيا عليها مش دنيا. فقلت أقول إيش لو حتى في الشغلات هذه لا بد أن يذكر الناس كل مرة ومرة بأن لله إيش رجالا في رجال في أولياء في صلاح أنا نفسي مثلا اليوم خطر لي امبارح والله العظيم قلت حرام الأمة يكون فيها واحد مثلا من أهل الله من رجال الله مش من رجال اللسان والقلم واحد زي هذا القمة الزكية ولا غيره أمام الناس يفتخر بيه فجأة بأي طريقة وبس هيك يقيم عليه الحجة الإلهية بطريقة أهل الله مش بالمناظرات مش بالحجج مش حيقدر ممكن بطريقة أهل الله خليه يبدأ يرعد هذا ممكن يخلي ملايين نصارى يسلموا حبيبي وهذا حصل ايش رأيك حصل عدة مرات هذا واحد في العراق مرة اسمه الشيخ عبود كاظم يمكن تعرفوه في أول قرن العشرين قدس الله سره أنا حدثني ابن أخوه وهو رجل أديب مفكر ماركسي ماركسيست لكن لما أجى الموضوع طلعوا مخنا ماركسي ايش الجدل في تفسير التاريخ والبناء الفوقي والبناء التحت السب والصوب هذا الكلام هذا بس من ناحية الإيمان آمن طلع وطلع عميق الإيمان هذا الرجل الماركسي التقطه في غزاه زمان كان في ألمانيا غريب ليه من قصة عمه هذا هو عمه أخو أبي جاءوا مرة ضابط إنجليزي كان محتل طبعا على الإنجليزي وجابوا له محمد تبعكم والإسلام والقرآن هو بيعرفوني هو ضابط حكالكم امتي بلا يقعد هذا وطلع قال لا مستحيل قال له هذا الدين حق اكيد قال هذا لا ما كنا مش عليه دينه 100% حق انهبل الناس دول فيش قال له ايش يخربط له حاله حكاله سر من اسرار سباء انا بعرف مش هحكيه حكالي عليك سر مشين من اسرار سباء الباكر قال له مش انت اسمك كذا كذا انت كنت في لندن في شهور حوانت صغير سنك كذا كذا كذا كذا مع ناس كذا كذا كذا كله حكاله باذن الله تعالى انهبل هذا خلاص رجع مخه ضرب الشيخ ابو النصر في سوريا في حمص قدس الله سره الكريم قلت لكم انا شو عند صورته يعني الملامح هو منس رسول الله ومن اشبه من ترى برسول الله الجبين الاجدح العريض الحجبان المزججان شيء عجيب يا اخي ايش النور اللي فيه قدس الله سره هذا مين كان راح له الشيخ محمد الحامد العلامه علامه سوريا وعلامه حماه عالم كبير سلفي كان ما بقامش شو أولياء ذلك كرموت كلام فارغ وصوفية وإنكات كل كلام فارغ هذا فراح بده يناقشه بس دخل عليه والشيخ قاعد مع تلاميذه ومع مريديه وكان عالما كبيرا شيخ الناصر مش بس صوفي مفتي سوريا زمان في عهد البيانوني أقسم بالله قال أشهد الله لو علمت أنه في أقصى أقاصي الأرض من هو أعلم بشرع الله وبدينه من سيدي أبي النصر لخسفته لكن لا أعلم أحدا يفقه بشرع الله كهذا الرجل علامة كبير كان يذكر الله كل يوم تعرفون كم مرة نحكي لأنفسنا ولعلمائنا اليوم أهل الذكر وأهل الفلسفة 50,000 مرة كل ليلة في الليل بس 50,000 مرة كل ليلة دخل على الشيخ محمد الحامد بس نظر فيه رمقه هكذا الشيخ محمد الحامد مباشرة وأمر قوال أن يقوم فيقول كانت لي ظلال رسوم طلعت شمسي فزال مباشرة خلع العمامة وذهب إليه كالطفل وارتمى في حضنه الشريف ويبكي ويقبل يديه يقول والله والله سيدي أبو النصر على الحق والله طريقتك يا مولانا الحق يا سيدي اغفر لي الشيخ محمد العلامة وجاي نخف يفحمه اكتسحه في لحظة بالنظرة بإذن الله تعالى إيش الله قال تبهم وخاختم بها بس إن شاء الله مفيدة لإنك أحسن من الدرس إيش الله قال على لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم صلى الله عليه وسلم إيش يعمل هذا الرسول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انتبهوا في القرآن ليه في كل المواضع التي أخبر مثل إيش آل عمران ومثل الجمعة التي أخبر الله عن فعله واختياره واصطفائه واجتبائه المفروض يقول إيه ربنا إيش عاد وقال أنا دعوة إيش أبي إبراهيم وأنا صحيح وبشارة أخي عيسى طيب دعوة أبي إبراهيم المفروض الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم الله ما قال الشيك إيش قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة خصيصة رسول الله من بين الأنبياء والمفروض تكون خصيصة العالم المسلم وخصيصة القرآن والدين والشيوخ والدعاء وأهل الله، إيش هي؟ التزكية قبل العلم والكلام واللسان، أن تكون اتصل حبلك بالله قبل ما يكون دماغك انتلها لأي فلسفات وحجج وكلام وإلا مش هينفع، كل كلام فارغ. شفتوا كيف؟ النبي كان هيك، النبي أساطين الإسلام وين أسلموا؟ صراحة عمد الإسلام الكبار الكبار في مكة، وين؟ وين التشريع؟ ما في تشريع. إيش لازم القرآن الكريم؟ أكثرهم في أول أيام وأشهر ما شاء الله، صح؟ إيش يجيبوا منه؟ الزكاة. رجل ذكي في سر عنده عجيب مع الله، صادق الله عنده، وعمر سره بالله تبارك وتعالى، فكان مجرد حضور، مجرد حضوري، مجرد مرآة يؤدى الرسالة بإذن الله تعالى. يأتي التعليم بعدين. شفتوا؟ إحنا عكسنا الآية، عكسنا الآية. لذلك بدأ الآن بعض المسلمين ينسلوا، بدأوا يشككوا، ما عندهمش تجربة هذه. نسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين. طيب قال إن ربي لطيف لما يشاء، إذن هذا معنى إيه؟ لطيف لما يشاء، يتلطف له وأحيانا بالمخوف وأحيانا بالمحنة والبلاء. لماذا؟ لإنجاز ما يريده من خير لأوليائه، ليريهم جميل صنعه بهم ولهم. اللهم صنع لنا، أقول لك صنع الله لك. إنه هو العلم الحكيم. ربي قد آتيتني، قال السادة المفسرون. ومكث يعقوب عليه السلام في كنف ابنه يوسف الكريم صلى الله عليه وسلم 24 سنة، ثم آذنت شمسه بالمغيب، فأوصى يوسف أن إذا احتضر وقبضت روحه أن يذهب به ليدفنه في أرض آبائه وأجداده الطيبين، في أرض آبائه وأجداده الطيبين، إبراهيم عليه السلام يعني عند بيت المقدس، ذاتنا بيت المقدس. وتوفي الشيخ النبي يعقوب، فعلا ذهب به يوسف إلى بيت المقدس، خلوا بيت المقدس هناك ودفنه في المغارة المعروفة هذه. طيب ثم عاد ومد له بعد أبي 23 سنة، وتم عمره خلاص، ظهر ملك وعظمته. فلما تم له الأمر وتمت النعمة، نظر فعلم أنه لا يدوم، فتاقت نفسه المؤمنة إلى الملك الخالد الدائم، فقال ربي قد آتيتني من الملك، وهذا من نعمة إيش؟ الدنيا، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهذا من فضل العلم الإلهي. نعم، فاطر السماوات والأرض أنت ولي متولي أموري والمتصرف فيها كلها، توفني مسلما وألحقني بالصالح. فصار الهم الآن والبغية والغاية أن يموت على إيه؟ على دين لا إله إلا الله، أمات الله وإياكم أن يكون على التوحيد. صار هذا أعظم هم عنده، أن يموت مسلما. شوفوا ونبي، ليس سنة يا أخوان أن يموت على الإسلام، والله العظيم. شوفوا عجوز البانة 90 سنة ماتت على الإسلام، هنيئا لها، يا هنيئا لها، والله العظيم يا ريت الموت على الموت، شيء مش سهل، تكون نعمة كبيرة بإذن الله، خاصة في الزمان الفتان، وخاصة اللي زينا بنقرا وبنتفلسف وبنخش انترنت وكتابات وفلسفات واشياء. اصحى اصحى عقيدتك، اياك ان تلعب بعقيدتك، واي شبهة تصير عندك لابد ايش ان تكشفها. اصحى ضيعك ايمانك بعدينها، والله ما بيقبل ايه ايمان ايه مزعزع، الله بده ايمان ايمان، صح ولا ايمان قطعي يقيني، فلا تلعب بايمانك اياك. انا اعجب اقسم بالله، اليوم عملت محادثة طويلة مع اخويا ياسين ساعة، اعجب اقسم بالله من اللي بيدعمهم طلاب علم والعلماء ويلعبون بدينهم، اقسم بالله، ويتكلمون في الدين بما شاءوا. ما تلعب بعقيدتك، تلعب باخرتك، تلعب انت ايش هذا؟ شيء لا يصدق. فهذا من خذلان، نعوذ بالله من خذلانه. قال توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم امين. من هم الصالحون؟ اباؤه يعقوب وابراهيم واسحاق ايضا. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. انتهت القصه وبدا التعقيب الالهي، تعقيب كم انتهى الان الهي بدا. أول هذا التعقيب برهن على ماذا؟ على صدق نبوة رسول الله، وأنه نبي إيش يستنبأ من الغيب، واضح. قالوا ذلك من أنباء الغيب، هذه التفاصيل عجيبة. اقرأ اقرأ قصة يوسف في التوراة، مواطن نادرة، يمكن موطن واحد أنا تأثرت فيه، لكن تقرأ في القرآن يا أخي بالتفاصيل هذه أكثر من موطن، يستدر في إيه؟ الدم مباشرة، يستدر في إيه؟ الدم، يستنزل حتى الدم. قال نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على إخوة يوسف وهم يمكرون، حين عزموا على إهلاكي، ما كنتش، نحن لدينا كنا وأخبرناك، وما أكثر نسول حرصت، وما تسألهم واضح أيضا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم وهم عنها معرضون. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير في سورة آل عمران، هنا قال وكأي من آية، تقول كأي وكائن مائل طيب إيش كأي؟ هذه كلمة مركبة من كلمتين أو من من حرف يعني ومن حرفين الحقيقة. الآخر مختلف فيه. من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة. كاف وأي. هون طبعا أي كأي. كويس. عارفين احنا أي الاستفهامية هذه؟ مش عارف النحو. وهذا كاف التشبيه. تمام. هجر معنى الجزئين. بعد التركب هذا ما عاد نقول إيه في تشبيه وفي أي الاستفهامية سوى هذا كله. أبدا. وصار إيه؟ المعنى كم الخبرية. تعرفوا كم؟ كم معنى كم الخبرية؟ كم من آية في السماوات والأرض؟ كم من آية؟ بس انتهى. كم الخبرية؟ وهي هنا طبعا مبتدأ رقم صحيح. كم هي الخبرية؟ يخبر بها عن إيش؟ عن مبهم، معدود مبهم، مش معروف قديش يعني كم هو هذا، معدود مبهم، فاحتاجت إلى تمييز واقتضت خبرا. خبرها قوله تبارك وتعالى إيش؟ يمرون عليها وهم هذه. طيب وكم من آية إذن في السماوات والأرض؟ هل الآيات شرعية ولا كونية يا إخواني؟ كونية. شمس القمر الشروق والغروب والليل إذا عصر والصبح إذا تنفس، كل هذا يرونه ولا يلتفتون ولا يأبهون والعياذ بالله. يمرون علي أبو العتاق وفي كل شيء له آية تدل عنه واحد، وبعضهم يرويه الواحد، وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طب هل آمنوا بالله؟ نعم، آمنوا به خالقا، آمنوا به مدبرا مصرفا مبدعا منشئا فاطرا ربا، لكن لم يؤمنوا به ماذا؟ إلها يعبد وحده ويفرد بالعبودية. لذلك في القرآن الكريم في صور كثير جدا جدا. إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون إيه؟ الله. طب لمن كان كذا؟ لله. سيقولون لله، سيقولون يعرفون هذا هم. طب المشكلة يقول لك لا، هو خلق ودبر كذا إلى آخره، ويملك كل شيء، يملك حتى الأوثان، يملك اللات والعزى، ويملكها هي في ملكه، ولكن هذه شركاء تشفع لنا يوم القيامة وتقربنا إليه نعبدها معه لا بأس، وهي أصلا إيه في ملكه. ولذلك قال ابن عباس كانوا إذا طوفوا أو طافوا بالبيت طاف وأطاف وطوف ماذا يقولون لعطوا عليهم؟ يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. صح ما فيش شريك لك، بس هذا هو شريك كمان، بس هو داخل في ملكك فاسمح الله فيه. إيش العتاء هذا؟ إيش بتقول فيه؟ طيب حجر الله بملكه وإيش يعني كيف تجعلوها إيه ندل لله يا أخي؟ شيء عجيب. فهو ثانية أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، فاستنى الغاشية عدة مرات، شيء يغشاهم ويشملهم، كانوا بغطيهم يعني كانوا يغطيهم، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. أعتقد واضح إن شاء الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولذلك قال الحسن البصري قدس الله سره ما أرسل الله نبيا من البدو. نبي يكون أعرابي بدوي؟ لا، حيزعل البدو. إيش نعمل؟ ما أرسل الله نبيا إذا معنا بدو وأهل وسهلا بهم، لكن هذا الحق وحق واتبع بغض النظر يعني، وإحنا إيش ترى يعني فلاحين إيش عرسنا ريشة ولا حاجة، ملناش علاقة، بس هذا الحقيقة. ما أرسل الله نبيا من البدو ولا من النساء ولا من الجن، حتى الجن تزعل إيش نعملهم؟ جن لا، النبي دائما إيه. ولذلك يقال في تعريف النبي إيش هو؟ هو إنسان حر ذكر من بني آدم مبرأ من عيب خلقي وخلقي إلى آخره. فهذا ما فيش، ما في نساء، ما في ما في جن، بس ما ذكروش من أهل القرى. العلماء انتبهوا، والله قال إيه من أهل القرى. لماذا؟ يغلب دائما على أهل المدن والحواضر ماذا؟ رقة الطبع والسماحة. وعلى أهل البادية ماذا؟ الجفاء والغلظة، معروف يا أخي. وفي موطأ مالك من بدا جفاء، نبقى من بدا جفاء. أي واحد يعيش في البادية عارفين ليش؟ لأنه بيعيش مع ناس قليلين، وأحيانا بيعيش وحده تقريبا، وكل يوم راح يرعى 8 ساعات لحاله مع الإبل وكذا، فيتأبد يصبح كالأوابد اللي هي إيه؟ الوحوش التي لا تروض، بسموه الأوابد. يقول لك قيد الأوابد في معلومات بعد الروح، كأنها الأوابد تنفر منك إذا ما قيدتها بتروح عليك. العلم صيد والكتابة إيه؟ قيده. قيد صيودك بالكتاب إيه؟ بالحبال الواثقة. قيد صيودك بالحبال الواثقة. طيب المهم من أهل القرى أفلم يسير. الآية واضح جدا كيف كان عاقبة الذين. العاقبة تعرفوها، العاقبة والعقبة والعقب هو إيش في الأخير؟ يراد به الجزاء طبعا في الأخير، الجزاء، جزاء الشيء، جزاء الشيء. ليه طبعا؟ لأن جزاء الشيء يأتي ماذا؟ عقب الشيء، بعده في آخر يعني آخر أي شيء يأتي الجزاء، فهي العاقبة. ولذلك الأخير واضح حتى هذه الآية نريد أن نفسرها، فسرناها في خطبة أعتقد قبل يمكن أشهر تاعت التوحيد اعتراض عائشة على بعض الصحابة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. أول شيء استيأس واضح من اليأس القنوط يعني خلاص قطعوا الأمل كما يقال، هذه واضحة. حنشوف استيأس من ماذا عاد؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة سبعية صحيحة كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. هنا كذبوا بنا أن يعني نعرض الفرق بين إيش كذب وكذب، واضح الفرق، فكر فيها تلاقي سهل جدا جدا. كذب نسب إلى الكذب يعني جعل كاذبا، نقول فلان كذب فلانا، يعني إيش كذبه؟ قال عنه أنه كذاب، والله صحيح، قال له البعيد يا كذاب أو أنت كاذب كذاب، هذا إيش كذب، نقول فلان كذب نسب إلى الكذب. كما نقول تماما صدق، قال إيش فصدق، ما معنى صدق؟ نسب إلى الصدق، والله صحيح، والله صادق كلامك أنت، هذا نقول صدق عكسها إيش كذب. طيب بعد الآية إيش إلى كذب، ما معنى كذب؟ كذب كذب عليه، يعني أحدهم أخبره بشيء أو قص عليه شيئا ولم يصدقه إنما كذبه، فهو إيش كذب، يعني فقد كذب، يعني كذب عليه، عشان ما تنساش أنت يعني حط عليه هذه الصورة عندك، يعني كذب عليه يعني لم يقل له إيش الصدق إنما قيل له إيه الكذب. العرب اليوم بحكي لأخي إيش بيقولوا؟ صديقك من إيه؟ من صدقك لا من صدقك. طيب صدقك في الله، ما معنى صدقك؟ ايش بتقول؟ بقولك والله صادق، والله صحيح يا سيدي، والله يا مولانا ممتاز ممتاز، صح كله صح كله صح. لا، الصديق لا يكون هكذا، هذا يغربك، هذا يغر بك، تفهم اي شيء بصندك اما مش خلص هذا. لا، صديقك من صدقك، تسأله هل تصرف هذا مع فلان كان عليه دينه وما طلني وهكذا وحكيته هكذا قدامك، هل هذا صحيح؟ والله يا اخي حقيقة ليس صحيح، كان الأحرى بك بمنزلتك بمقامك أن تقول له كذا وكذا وكذا، كان أولى بك غير هذا، فهذا إيش لم يصدقك إنما إيش صدقك، قال لك الحق. إذن صدقك إيه؟ من صدقك لا إيه؟ لا من صدقك. إذن ما معنى صدقة؟ عكس إيه؟ كذب علي، قال لك الحقيقة، فإنها أحفظها سالية. نرجع الآن للآية، الآية بتقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم، خلينا نأخذ القراءة الحين إيش؟ قراءة كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، ما معنى كذبوا؟ يعني كذب عليهم، من عسى يكذب عليهم؟ مستحيل أن يكون رب العالمين، أعوذ بالله، الكفر هذا ما يظنه رسول، ومن ظن هذا فقد كفر. إذن من أشبه التفسير، وقال تفسيرون يعني قوي، من أشبه التفسير إن شاء الله وجهها، قول من قال أيها الإخوة الرسل هنا استيأسوا وفقدوا الأمل كما يقال، وقطعوا طماعيتهم من إيمان قومهم، أحسن من إيمان، خلاص ما بدهمش أمن، فيش فايدة، ما آمن إيه إلا ما آمنوا والبقية خلاص إيه أصروا وعندوا، عندوا وجحدوا انتهى، فهم استيأسوا خلاص الحكاية انتهت، ما فيش فايدة. بعدين إيش اللي صار هنا؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، أتباعهم أتباع الرسل، انتبه أتباع إيه الرسل، وعدوهم بماذا؟ بالمواصلة معهم وبالدعوة وبالمكامعة والمكافحة والمناضلة. ثم بدل الرسل ماذا؟ أن أتباعهم كأنهم كعوا وكأنهم خفروهم في ميثاقهم ووعدهم، فالرسل ظنوا إيه؟ أنهم قد كذبوا، يعني حتى بدأ يتخلى عنا إيش؟ يعني حتى أنت يا بروتس بدأ يتخلى عنه حتى إيش؟ أقرب المقربين، وكلام جميل، هذا هو. إذا الرسل ماذا؟ يأسوا من قائم الإيمان إيش؟ أقوامهم الذين جحدوا وعندوا والأخرين، وظنوا أيضا أن أتباعهم ماذا؟ بدأوا يتخلون عنهم وعن نصرتهم وعن مواصلة ماذا؟ المكافحة إيه؟ في سبيل الدعوة. كلام جميل، هذا إيش الدخل يا رب العالمين يقول لي الرسل؟ كلام مش صح، شبهته شيء عظيم، فعلا هو شيء عظيم. طيب ممكن أيضا حتى إذا استيأس الرسل بنفس المعنى اللي ذكرناه إحنا، وظنوا، الضمير في ظنوا ليس للرسل، شوف التفسير الثاني، الضمير في ظنوا ليس للرسل، لأتباع الرسل، وظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا، يعني ظن بعض أتباع الرسل أن إيه الرسل لم يصدقوهم في إيش؟ فيما توعدوا به من حلول النكال والعذاب الأليم على إيش؟ على من كذب وتولى. طب وين النصر؟ وكيف يأتي النصر للأنبياء عموما؟ أنت لو شفتوا آيات إيه؟ آيات الأنبياء مع أقوامهم، كيف يأتي نصر للأنبياء؟ بإيش؟ إيش هو النصر بكون هذا؟ إهلاك، إهلاك الآخرين، هذا حين يهلكون كذا بكون هذا نصر لهم، وعدناكم هاي النصر، مش بعد السيوف، لا إهلاكه، هذا بكون نصر الرسل، وانا صحيح. لذلك نوح كيف الله انتصر له؟ أني مغلوب فانتصر دمروا خلاص. هذا النص. هنا قال إيش قال؟ أتاهم نصرنا بإهلاك القوم. هنا يظن بعض الأتباع أن الرسل إيه لم يصدقوهم. طب ما قلت حصل هيك وهيك ما صارش. ذبحوهم سجنوا وطردونا وفيش هيل. هيهم ممتعين. نراهم ممتعين إيه؟ وافرين. غير منقوصين. وين طيب؟ بعدين قال إيش إيه؟ أتاهم إيه؟ نصرنا. فنجي من نشاء. من ماذا؟ من العذاب. معروف منهم الذين إيش؟ دائما إيه تكتب لهم النجاة والنجاة ولا يرد بأسنا. هذا يؤكد ما قلت عن القوم المجرمين. موجود موجود هذا. أنا لم أقوله لكن حتى في المبار موجود. أنا ذكرت إيه وجهين يعني أنا أستقويهم. هذا أحسنت. موجود في كل كتب التفسير أنه ظنوا أنهم قد كذبوا. أيضا الأقوام ظنت أن الرسل كذبت عليهم ولم يصدقوهم فيما توعدوهم. موجود لكن نحن دائما إيه عموما عشان إيش نوضح الخطة مرة أخرى يا إخوان. يعني بعد كل درس بيتيني أخوة أفاضل بارك الله فيهم بقول يا شيخ ما ذكرت الشهداء وأشياء بكل ذكرت منه فأقول له أنا ليست خطة الآن إيش أن أفسر إيه تفسيرها لو بالتفصيل مش هنغادر صفحة واحدة في رمضان كلهم تتعبون هذا احنا كل خطبة دائما بنفسر فيها كلمة في آية خطبة طويلة ساعة ومخلصش نعمل درس كمان خمس ساعات على الكلمة هذه خلي خطتنا أن نفسر إيش ما لا إيه ما لا يبين ونأتي لإيش كمان بأقوى الأقوال أبو درس أنا استوعب الأقوال كلها انتبهوا ولا مش هخلص كما أخونا بس نفس الشيخ محمد قال لي كذا قلت له بعرف وموجود لكن ما ذكرته هو أقوى وإلى التفسير أول قول تجد مثلا في قرطبي الذي ذكرته والقول الثاني المذكور في الأخير قال وقيل مثلا فهذا ما قدرش أنا إيه أستوعب امبارح أخونا موحي قال لي الخطأ العين قلت له ذكرناها في خطبة خاصة هذه أذكرها ليش مرة أخرى مش هيني فسر تفسيرا كاملا فسر الأشياء بس الكذا على موضوع إنه الدكتور عبد الباسط محمد عبور المصري هذا الكيميائي اللي اخترع دواء الكبركت هذا الماء البيضاء أو الساد بسموها الاعتام هذا من العرق كذا أخذها من الآية طيب عمل عليه خطة أذكر ليش أنا وضعت أذكر كذا لا فإحنا بنأخذ بس الأشياء الراجحة القوية وما بنستوعب إن شاء الله فأعذرونا يعني لقد كان في قصصهم عبرة هذا إيه اسم كان طبعا إيه هذا الخبر شوف جملة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما معنى ما في حديث يفترى يختلق ويؤتفك محمد لم يفتره ولم يختلقه ولم يخترقه ولكن تصديق الذي بين يعني لكن كان تصديق الذي بين يديه ما هو الذي بين يديه التوراة والإنجيل والكتب السماوية وتفصيل كل شيء أرجح الأقوال في معنى تفصيل كل شيء من الأحكام حلال وحرام وكذا هذا هو تفصيل الأحكام والشرائع تفصيل الأحكام والشرائع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الرعد فسر عشر دقائق الرعد سورة مختلف فيها كثيرة هل هي مكية هل هي مدنية أيها الإخوة أو بعضها مكي أكثرها مكي وأقلها مدنية لعل هذا هو الأرجح على كل حال لكن أكثرهم رجح أنها مدنية لكن فيها خلاف بعيد في مكيتها ومدنيتها طيب والذي أنزل الآية واضحة الأولى الآية الثانية الله الذي رفع السماوات بغير عمد عمد اسم جمع عمد إيه اسم جمع وقيل واحده عماد وقيل واحده عمود عمود أو عماد قولان لعلماء اللغة بغير عمد طبعا وعمدت الجدار إذا إيه إذا أقمته عمدت الجدار إذا إيه أقمته دعمته يعني عمدت الجدار طيب بغير عمد ترونها هذه الآية عجيبة في تركيبها عجيبة جدا رفع السماوات بغير عمد ترونها تحتمل معنيين على إيه على حد سواء أن للسماء عمدا لكنها إيه لا ترى فتصير إيه ترونها متعلق بماذا بغير عمد إنك بغير عمد بتشوفها أنت والحال أن لها إيش أن لها عمدا عجيب وهذا قد يوافق ما يسمى الآن بإيش وهكذا اسمه في الكوزمولوجي اسمه أعمدة الجاذبية إيش رأيكم أعمدة شيء عجيب لا يضبط اسمها أعمدة الجاذبية في أحدث الأبحاث الكوزمولوجية في أحدث الأبحاث الكونية في الكونيات سموها عمد أو أعمدة الجاذبية شيء غريب تكلموا عليه وكذا كلام طويل وممكن أيضا كما فهمها معظم المفسرين تقريبا كل المفسرين القدامى إنه إيش السماء ليس لها إيش ليس لها عمد لأن هذا ما يعطيه الحس هذا ما يعطيه إيه طب شوف ما في عمد هذا أسهل يفهموها طيب جملة ترون طبعا هذه جملة ترونها هي جملة حالية هي جملة إيه حالية من ماذا من السماوات السماوات المرفوعة هذه كذا كذا كذا حال كونكم إيه ترونها إيه كذا كذا ثم استوى العرش مش هنخوض فيها من الآيات المتشابهات المشكلات نؤمن بأن الله استوى على العرش كيف ما كيف لا علاقة لنا بهذا نفوض الأمر على الله مش يعجب إخواننا السلفيين يقولك هذا بدعة إحنا مع البدعة هذه بصراحة يعني هم مش التفويض على فكرة، بدهم مش لا تقول لي أنا أؤمن بالاستواء كما أخبر الله بالمعنى الذي أراد وأفوض حقيقة على الله، هذه بدعة. أي بدعة يا أخوان؟ بدعة إيش؟ إيش بدكم أنتم؟ فكلا بدك تقول استوى حقيقة، هذه بدعة. هذه البدعة شو استوى حقيقة؟ لسنا نعرف الاستواء في اللغة من حقيقة إلا إيش؟ إلا ستة معاني كلها لا تليق بالله، صح ولا؟ ولا حقيقة؟ إذا عن أي حقيقة تتحدث؟ عن حقيقة لا تعطيها اللغة؟ هذه البدعة. من أين أنت إيه أضفت في كتاب الله كلمة حقيقة؟ استوى كذا حقيقة على عرش، من أين لك هذا؟ هذه البدعة باختصار تكلمنا فيها مرات عديدة. هذه نؤمن، وهذا فينا ويغنينا، نؤمن بأنه استوى على عرشه كما أخبر بالمعنى الذي يعلم ويريد، ولا نخوض فيها. انتهينا يا أخي خلاص. إذا صدنا مع الأشاعرة والمتنوعة وأولناها وقلنا استوى بمعنى استولى وقهر برضو لا بأس، وهذا شيء مريح كمان، ما في مشكلة على فكرة، عادي بصير. وسخر الشمس يعني ذلل، هنا معنى إيه ذلل الشمس؟ كل يجري لأجل مسمى. وفعلا على فكرة الآن طبعا في برضو في الأبحاث الكونية ما في جرم سماوي، حتى المجرة نفسها مش المجموعة النجمية ولا حاجة، لا لا، حتى الكلوستر بعدين مجموعة مجرات كلوستر بسموها العنقود المجري، كله يدور ويلف في الكون، كل شيء يتحرك، الله أكبر، كل شيء، ما في شيء ثابت. دلالة على إيش طيب؟ على الافتقار وعلى الحدوث. تعرف ليه؟ لما تثبت أنت تقول هذا إلي أنا هنا، أي أنا هنا خلاص ثابت أنت، يعني في عندك نوع من إيه؟ من وجود شبه الذاتي يعني، لكن حين لا تقر في مكان حتى وباستمرار متنقل أنت، معنى أنت لست شيئا، أنت هباء يا حبيبي. وين قر؟ ورجيني قر، تفضل يلا اثبت، ما لكاش شيء أنت، تقول أنا هنا، وين هنا؟ ما في هنا، كله. وأحسن ما يفسر هذا عاد نسبية ألبرت أينشتاين العامة، لما قال لك كله بلف، كله بدور، صعب تفهم أي حاجة، صعب تقدر تقيس أي موضع لأي جسم في الكون مطلقا، مستحيل. كيف بصير القياس؟ نسبيا شيء لشيء. صعب تعرف زمان أي شيء في الكون بالمطلق، مستحيل تعرف شيء نسبية، هذه هي شغلة بتخوف. فقال لك طيب هل ممكن يعني في قوة معينة؟ رب العالمين قال لك اللي يرقب الحركة أو الشيء وبطريقة مطلقة لازم يكون شيء خارج المنظومة الكونية كلها برمتها. من هو هذا؟ رب العالمين اللي هو من ورائهم إيش قال؟ محيط بكل شيء، محيط. شفت الكلمة هذه معناها؟ في فرض بسموه إيش؟ بوانكيريز هيبوتيس، اللي هو يعني فرضية بوانكير، أونري بوانكير فرنسي العالم الكبير، هذا مؤسس حقيقة نسبي قبل أينشتاين، مش حنعي خلينا المهم طيب يدبر الأمر خلاه لما حنطول، يجري أي مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. يدبر الأمر هذا التدبير ماذا؟ الكوني، التدبير الكوني. يفصل الآيات يحتمل أن يكون تبيين، التفصيل والتبيين، تبيين الآيات الكونية بجعلها إيه؟ مبينة، ومبينة لعظمة الله ولطف صنعته تبارك وتعالى والإبداع والحكمة الأخيرة والقدرة. وممكن يكون ماذا؟ الآيات الشرعية. ففي عنده إيه؟ تبارك وتعالى مجالان، له مجالان للعمل، مجال تدبير إيه؟ كوني، ومجال تفصيل شرعي. وهكذا تصبح المنظومة حتى الفكرية والرؤيوية، مش هقول الفلسفية قلت أنشاهم، لا نسميها الرؤيوية، من الرؤية المنظومة الرؤيوية للمسلم تصبح ماذا؟ متناغمة متكاملة، قدر وماذا؟ وشرع، كتاب وكون في نفس الوقت بإذن الله تعالى. يدبر إيه؟ الأمر يفصل الآيات، لا إله إلا الله، لعلكم بلقاء ربكم توقنون من اليقين طبعا توقنون من اليقين. بنقول موقن ولا موقن؟ بنقول هذا فلان إيش موقن ولا موقن؟ إيه موقن، صح؟ تعرفوا ليش؟ يعني في الأصل هي إيش موقن لا فإيه ما ينفعش تيجي إيش ياء ساكن وقبلها مضموم، صعب جدا موقن، فبنحولها إيش لو بصير إيش موقن. هي في الأصل إيش أيقنة مش أوقنة، عشان صرف حتى صرفية مثل إيش أيسرة المياسير برجوازي برجوز هم المياسير البرجوازيون، يعني هم المياسير يسموهم في، وفي مساتير برجوازية ومياسير برجوازية حسب ماركس، ما علينا. طيب أيسرة إيش بنقول موسر ولا موسر؟ موسر، عشان ياء ساكنة قبلها إيش مضموم، ولا مش صحيح؟ عجيب، في سورة الرعد الآن في كلمة زي كمان، إيش هي؟ طوبى، من طاب يطيب، مصدر هي على فكرة، مثل زلفة وبشرة، صح؟ طوبى مصدر، من طاب يطيب، يعني العيش الطيب، في الأصل إيش هي؟ طيبة، طيبة، يا ساكن قبلها إيش مضموم، ما ينفعش طيبة، إيش نقول؟ طوبى، احفظوا هذه الشغلات في المصدر بتفيدكم. ها موقن موسر طوبى كله الاول كان ياء ياء ياء للشيء اللي ذكرناه. طيب توقنون ها شفت معناها ايقن يوقن، وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. يقول لك في واحد غبي ما بعرف اسمه ايش نسيت اسمه ما بحبش اسمي مؤلف كتاب قال ايش ما بعرف امتحان القران اسمه واحد مسيحي نصراني وقاعد كتب اسئله جغرافيه اسئله فلكيه وقال ضرب القران ضربات يعني عصمان ما شاء الله وطلع مش فاهم حاجه في الجغرافيا في الفلك. المهم فالنظام هو ايه مد الارض الان الصحيح الارض كوريه كوريه الشكل نسبه الكره احسن نقول كرويه مش كرويه كوريه الارض كوريه الشكل. فقال القران بيقول بسط بيقول مد ولك يا جنب غصب عنك مبسوطه هي باعتبار النظر مبسوطه ولا مش مبسوطه مبسوطه قلنا بنمشي عليها يا اخي وبنمدي شغلات وبقول لك امشي غاد قرادي اوس استريت دغري دوس دغري يقول لك اخي مبسوطه غصب عنك لانك انت كائن. فباعتبار النظر كما قال ابن جزيف في التفسير رحمه الله احد مفسرين من الملكيه نصحتكم مره بتفسيره الفيديو تفسير موجز صغير بسيط العلماء الاثبات ياخذ اسمه التفسير لعلوم التنزيل مجلد فيه جزئين ممتاز قوي لطيف هذا ابن جزيل الكلبي المالكي رحمه الله عليه على كل حال. فقال ابن جزيل مثلا قال ايش قال باعتبار النظر هي ممدوده ومبسوطه باعتبار الحقيقه هي كوريه صح وهذا صحيح ولا مش صحيح طبعا والقران نفسه اكد انها ايش كوريه الشكل لما قال يكور الليل على النهار شوف الايه العجيبه ويكور النهار. أنا مش من جماعة الزندان وزغلول النجار وحبش الطريقة هذه بس في أشياء واضحة جدا جدا بدهاش فلسفة ويكور أو الأرض ليل ونهار يتعاقبان. طب إذا هذا إيش مكور وهذا مكور معنى الأرض كلها صارت كرة يا حبيبي واضح جدا جدا بس ما ينفعش رب يقولهم بشكل واضح هيك وخلقنا الأرض إيه في شكل كرة وكذا بدأ يخبص محمد شفتوا كرة إيش شايفين أنتوا في كرة بكفروا لكن ربك يلقي الأشياء من بعيد يناوشهم العلوم من بعيد بعيد من وراء وراء عشان إيه كل شيء له لكل نبي مستقر وسوف تعلمون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ما معنى رواسي الجبال لماذا سماها رواسي من رسى يرسو رسوا ورسوا ومنه المرساء أداة إيش الرسو في البحر شوفوا بسهم إذا المصدر ماذا رسو ورسو إذا ثبت وأرسلت الشيء إذا إيش أثبته أرسلت أنا بالتعدية هو رسى لحاله لازم الخليفة فعل متعدي خليفة فعل متعديا بإيه بالهمزة تقول أرسيت الشيء أرسيت إذا إيش أثبتت أو ثبتته الجبال طيب طبعا تحت كل كلام هذه في مباحث علمية كثيرة سبحان الله وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين لسه أنت عارفين النباتات بعض سبحان الله في الزهرة في أعضاء التذكير إيش والتأنيث بعض في الفرع صح ولا برضو زوجين اثنين لا إله إلا الله يغشي ليل نهار فسرناها في الأعراف وفي الأرض قطع متجاورات نختم بهذه إن شاء الله وفي الأرض قطع إيش قطع متجاورات يعني قطع من الأرض يعني قطع أشتوك يعني قرود أشتوك قطع أراضي قال متجاورات طب يعني شو متجاورات قال لك أيوة ما هي العجيب هذه طيبة وهذه قيعان وهذه سبخة فهذه السبخة لا تمسك ماء ولا إيش ولا تنبت كلاء وهذه القيعان تمسك الماء لكن لا تنبت إيه كلاء وهذه الطيبة تمسك وتنبت وكلها أرض لا إله إلا الله وتلاقيها إيه متقاربة كلها متجاورة مين العمل التنوع هذا الله جعل على فكرة يا أخوان التنوع من آيات إيه عظمته ودقيق ولطيف صنعته صنعته لا إله إلا هو في كل شيء في الألسنة في الألوان في الأشياء زي هذه في الطعوم في الأشكال في كل شيء في تنوع رهيب فيا حسرة على من يريدون تنميط إيش كل شيء خلقه الله من الإسلاميين بدهم ينمطوا كل شيء بدهم في كل شيء فتوى واحدة فأي مسألة خلافية رأي واحد كلام فارغ مش هينفع مش هينفع بدهم يلغوا شيء اسمه تصوف شيء اسمه كذا شيء اسمه بس وشيء واحد ايش الكلام فارغ مش هينفع اجمل شيء في حياة التنوع اجمل شيء وهو يقول حدثكم مرة عن ايه يعني بمدخل بيولوجيا انه متى الحياة فعلا تخصبت وعظمت وكذا ولكن طرأ عليها الفناء برضو متى مع ظهور ايش الازدواج الجنسي صح ولا لا مع ظهور التكاثر الجنسي ظهرت ظاهرة الموت مظبوط ولا لا لو فيش تكاثر جنسي أيها الإخوة الكائنات تبقى إلى حتى بلايين السنين لكن تبقى ماذا بنمط واحد وما فيش تنوع وفيش تغير وفيش تطور فالله قال لا وهذا سنة الله في الأفكار والمفاهيم أو المفهومات إذا أردنا الدقة اللغوية. ليه؟ سبحان الله، فعلا رأي مع رأي بيطلع رأي ثالث قوي عظيم، لكن إيش؟ يخضع عليه ما إيه؟ بالموت. ثم يخضع هو عليه إيه؟ بالموت. بعد إيش؟ أن ينبت إيه؟ ضديضة وهكذا. لكن في النهاية هالدعلوك هذا أو الترس الكبيرة إيش بصير؟ دائما الأفكار في ازدياد وفي تعمق وفي صقل. هذا ما حدث مع البنى والعضويات، وهذا ما يحدث في عالم الأفكار. التنميط والوحدية كما الآن في العالم الإسلامي، بتحس العالم الإسلامي قضى يمكن 900 سنة في شكل إيش؟ تساكت وتموج أدبي. الأفكار هي الأفكار، القيم هي القيم، الأعراف، الفقه، العلوم، المناهج كمان. ولذلك يصلنا إلى إيش؟ انحطاط. دوينا انت ضعفنا. لكن أوروبا موارة. أنت تقرأ أدب مثلا ديكنز، تقرأ بتقول مستحيل. هل هذه أوروبا ليس هو تشارلز ديكنز هي أوروبا اليوم؟ مستحيل شيء، ليس لها علاقة بها. طب كيف حوالي 200 سنة فقط نسخت أوروبا ديكنز وصارت أوروبا اليوم؟ إيه؟ تحديث الحداثة، شفت؟ تجربة، الأفكار، التغيير. هذا ما يحتاجه علمنا العربي إيه والإسلام اليوم. فهذا من آيات الله يعني، حتى في الأرض، في المزروعات، في كل شيء مختلف. طيب إيش قال عاد؟ قطع متجاورات وجنات، في هذه القطع عاد اللي هي الطيبة طبعا، جنات من أعناب. إيش الفرق بين إيش؟ الجنات، من هي الجنات؟ الحدائق. الحدائق هذه نوعان كما قلنا مرة من ناحية اللغة، منها بساتين ومنها إيش؟ حوائط، ولم الصحيح؟ فما كان له سور هذا يسمى إيش؟ يسمى حائط، لأنه محاط يعني، وكله جنة. طيب، من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. شو صنوان وغير صنوان؟ أول شيء، ما هي الكلمة هذه صنوان؟ كلمة معقدة فعلا. هي في الأصل إيش؟ صنو. ما هو الصنو؟ الصنو هو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد، هذا اسمه صنو. إذا هذا طلع لحاله هذا حاله من الصنو يا حبيبي، انتبه، لازم يكون في أصل واحد وبعدين طلع فرع منه من نفس الأصل من جذع واحد يعني، وفرع ثاني يقال هذا صنو وهذا صنو، طب وثالث وهذا صنو ورابع هذا صنو. فهمنا إيش الصنو؟ لذلك يقال عمك صنو أبيك. ليش؟ لأن أبوهم واحد، جدك واحد، طلع منه إيش؟ الأب والعمومات العمام يعني، فكل واحد صنو. انتبهوا في نقطة معقدة عاد، إيش هي؟ راح تقول لي أبوه صنوان، طب واحد صنو والاثنين إيش بصيروا؟ طيب قولوا صنو، قولوا خايفين تقولوا، قولوا. طيب والثلاثة والأربعة إيش بصيروا؟ لا مش نفس الكلمة، غلط. احفظوها لفادة مهمة. الواحد صنون والاثنان صنوان، مثل كتابان رجلان. الثلاثة والأربعة والخمسة مجموع صنوان. فهمتوا؟ لما ترجع أنت لترجع على شو يقول لك؟ يقول لك صنون والاثنان بالكسر والجمع إيه؟ بالضم. احفظوها فادة مهمة هذه، صنوان وصنوان. فالله بيقول إيش عاد هنا؟ ونخيل صنوان، قصد فيه والأكثر أكثر ثلاثة أربعة كذا، حفظوها صنوان قال وغير صنوان هاي هذه يسخى بماء واحد. وفعلا هذا من العجب، من العجب بالعجب، الماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ليش؟ لأنه صح تربة واحدة وماء واحد، وبعدين الثمار إيش؟ مختلفة، النواتج مختلفة. ونفضل بعضها على بعض، مش في الأكل، في أكل طبعا، أكل يأكل أكلا، هو قال في الأكل. ما هو الأكل؟ ما يؤكل، خاصة الفواكه، خاصة الفواكه ما تأكله اسمه الأكل. أما الفعل نفسه اسمه إيه؟ الأكل. بنتخير صح ولا؟ ولذلك حتى في السنة المحمدية سبحان الله العظيم، أنت تأكل مما يليك، في حديث إيه؟ عمر بن أبي سلمة صح؟ أو عمر بن أبي سلمة، عمر بن سلمة. إلا في الفواكه قال لك النبي تخير، ما مش عيب، تروح عند ناس ابحث من تحت، طيب ما فيش مشكلة، اجلب الكوم وشوف، اتخير يجوز لك ذلك. لأن الله قال نفضل بعضها. شوف النبي قديش متناغم مع القرآن الكريم، متناغم بشكل عجيب، قال الله قال هيك. طيب تبليني أنا شوية خوخ قدام ليش أنت بخذ غالي؟ فعلى الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.